الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة وركعتان فرضها لمؤمن كلف حر ذكر مستوطن. أي صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستوطن، يعني مقيم. المراد بالمستوطن هنا المقيم، سواء كان مستوطنا أو غير مستوطن. مستوطن يعني الإنسان الذي هي بلاده، لا يتركها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة. والمقيم هو الذي جاء لطلب العلم أو جاء للتجارة أو جاء للعلاج وسيعود إلى بلاده، هذا نسميه مقيم وهو غير مستوطن. صلاة الجمعة واجبة على المستوطنين والمقيمين، لكن المقيم غير محسوب من الأربعين والمستوطن محسوب من الأربعين. ذي صحة، أي اشترط، أي تجب الجمعة على الصحيح دون المريض. ذي صحة وشرطها في أبنية جماعة بأربعين، وهي بصفة الوجوب والوقت، فإن يخرج يصلي الظهر بالبنى، ومن شروطها تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينتين. يشترط لصحة الجمعة أن تقام في خطة أبنية البلد، يعني أن تقام في وسط البلد، فلا يجوز إقامة الجمعة في الوديان التي لا يسكنها أحد والجبال التي ليس فيها أحد ونحو ذلك والشعاب. وأن تقام جماعة فلا تصح فرادى، وأن يكون العدد المصلون 40 ممن تجب عليهم الجمعة. 40 بصفة الوجوب، يعني بالغين عقلاء أحرار. ومن شروط صحة الجمعة أن تقع في وقت الظهر، فلو تقدمت على وقت الظهر أو تأخرت عنه لم تصح. وإن خرج الوقت وهم يصلون وجب عليهم إتمامها ظهرا 4 ركعات يبنون على ما مضى من صلاتهم. ومن شروطها، أي من شروط صحة الجمعة، تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينتين، فلا تصح الجمعة بلا خطبتين. الخطبتان شرط في صحة الجمعة، والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي خلافا للجمهور القائلين بأن الجلوس بين الخطبتين سنة وليس واجب. ركنهما، أي الخطبتين، القيام والله، ركنهما القيام والله احمدي، وبعده صلي على محمد، وليوصي بالتقوى او المعنى كما نحو اطيع الله في كلتيهما. والستر والولاء بينتين وبينما صلى وبالطهرين، ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما، واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحسن تخصيصه بالسامعين. ذكر أركان الخطبة وشروطها. فمن واجبات الخطبة أن يخطب قائما إذا قدر، ومن واجباتها أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من لفظ الحمد والصلاة بأن يقول الحمد لله أو أحمد الله أو لله الحمد أو أنا حامد لله. ولا يكفي أن يقول أثني على الله أو الله أكبر أو أشكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أيضا من لفظ الصلاة بأن يقول وأصلي على محمد أو صلى الله على محمد. ولا يكفي أن يقول أترحم على محمد أو أسلم على محمد. وليوصي بالتقوى، أي ومن الواجبات الوصية بالتقوى، بلفظ التقوى أو بمعناها كأن يقول لهم اتقوا الله أو يقول لهم أطيعوا الله أو راقبوا الله، يجوز أن يستعمل أي واحد من هذه الألفاظ. ومن شروط صحة الخطبة ستر العورة والموالاة ما بين الخطبة الأولى والثانية والموالاة ما بين الخطبة الثانية والصلاة، وأن يخطب طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فلا تصح الخطبة مع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ويطمئن قاعدا بينهما ويقعد بين الخطبتين بمقدار طمأنينة، ويقرأ الآية في إحداهما. ومن أركان الخطبة قراءة آية في الخطبة الأولى والثانية، والأفضل أن يقرأ في نهاية الخطبة الأولى. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، أن يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية. فالخطبة لها 5 أركان: الحمد والصلاة والوصية بالتقوى وقراءة آية في إحدى الخطبتين والدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. وحسن تخصيصه بالسامعين، أي إذا خصص الدعاء بالحاضرين فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، كما لو قال اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة مثلا، يجوز ذلك، والأفضل أن يدعو دعاء عاما للحاضرين والغائبين. سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد، أي يستحب الغسل يوم الجمعة لمن أراد حضورها، وتنظيف الجسد بإزالة الشعور المطلوب إزالتها وقطع الروائح الكريهة، ويستحب أن يلبس ثيابا بيضا إن كانت أفضل ثيابه، ويتطيب إن وجد طيبا. وبكر المشي لها من فجر، يستحب التبكير والذهاب إلى المسجد مبكرا، تبدأ الساعة الأولى من طلوع الفجر. وازداد من قراءة وذكر، ويستحب أن يكثر في يوم الجمعة من قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة، أي يستحب أن ينصت لكلام الخطيب ولا يتكلم، فإن تكلم فهو مكروه عند الشافعي في المذهب الجديد، وقال في القديم يحرم الكلام أثناء الخطبة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، والأدلة تدل على رجحانه، لكن المعتمد في المذهب أن الكلام أثناء الخطبة مكروه وليس حراما. والخف في تحية الصلاة، أي ويستحب أن يخفف صلاة تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب، يستحب أن يصلي ركعتين خفيفتين.